بالشكل ده من غير كتير من الدواء ده ما تحبنيش بالشكل ده غير كتير من دواء ده الحب مش غيرة وشجن ده الحب أجمل من كده الناس كتير وانت الوحيد اللي في حياتي ودنيتي على ايه بقى غيرتك تزيد خليك سعيد بمحبتي الناس كتير وانت الوحيد اللي في حياتي ودنيتي على ايه بقى غيرتك تزيد خليك سعيد بمحبتي يا حبيبي ده احنا لبعضنا وحرام خصمنا وبعدنا يا حبيبي ده احنا لبعضنا وحرام خصمنا وبعدنا الحب مش غيرة وشجن ده الحب اجمل من كده